تحسنوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والله اكبر ما ذكره الذاكرون، والله اكبر ما استغفره المستغفرون، الله اكبر ما تنافس المتنافسون، الله اكبر ما تلاحمت الغيوم، الله اكبر ما ازهرت النجوم، الله اكبر علت ما درى وضرى الحي القيوم، الله اكبر ما حج حاج وتعمر، الله اكبر ما بكى تائب واستغفر، الله اكبر ما صام صائم وافطر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، لقد ختمتم شهرا جليلا كان العمل فيه جميلا، سبحان الله لم نكن نتمتع به حتى رحل، ليالي كالخيال مرت وأوراق التقويم كالسحر خرت، بين الضيف يلملم أطرافه ويشد رحاله، إلى أين؟ ينادي رمضان إلى أين؟ يا حبيبا لم نكن نشبع منه بالأنس والاستئناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما زالت أيامه تذهب وتدبر، وما زال هلاله يتقلص ويصغر، حتى قيل لنا غدا العيد. غدا العيد؟ نعم غدا العيد، يعني خلاص انتهى رمضان؟ نعم انتهى رمضان. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم وعد. والله بالمناسبة ليس رمضان الذي يذهب عنا، نحن الذي نذهب عن رمضان. رمضان سيأتي في كل عام، لكن السؤال هل سنكون نحن من أهل رمضان؟ سبحان الله، في كل عام يستجيب الله دعاءنا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأسلوبا عديدة، ويستجيب الله عز في كل عام، يستجيب الله تلك الدعوة ويعطينا إياها، ونسأله مرة أخرى ويعطينا إياها مرة أخرى، فماذا فعل بهذه الدعوة المستجابة؟ عندما استجاب الله لنا وبلغنا رمضان. أيها المسلمون، لقد صام رمضان هذا العام مليار مسلم، أكثر من مليار مسلم، ما بين المشرقين والمغربين، أفطار وهم عرب وعجم يصومون ويصلون، لكن ما هو السؤال؟ السؤال من هو الذي ربح فيهم؟ من هو الفائز منهم؟ من هو؟ تدري من هو؟ إنه الذي كتبه الله عنده وعتيقا من النار، اللهم اجعلنا ذلك الرجل، لأن الله تعالى في كل ليلة من رمضان يعتق أقوام من النار، دفعات في كل ليلة، في كل لا يعتق أقوام من النار، فالرابح منهم من دخل في ليلة واحدة من هؤلاء الناس الذين اعتقهم الله من النار، لا الفوز بالمنصب ولا الفوز بالمال ولا الفوز بالجاه، هذا هو الربح الحقيقي. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اي والله قبل 10 ساعات أغلقت هذه الصحيفة وانتهت، قبل 10 ساعات انتهى رمضان، والناس سبحان الله على قسمين، منهم من أراد أن يعتق وكان كل همه أن يعتق، يدعو يعمل يصل يحتكب يفعل ما يستطيع لكي يعتقه الله من النار، فأكرمه الله بالعتق. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهنا نوع آخر لم يهتموا بالموضوع أصلا، لا هي في يوم أو ليلة ولا في رمضان مثل باقي الشهور، أو عند رمضان مثل باقي رمضانات، لا يفرق عنده، فهذا لأنه لم يهتم بالعتق ولم يفكر فيه فتولى واستغنى الله، والله غني حميد. ونوع آخر، نوع ثالث، أخرهم الله عز وجل، لم يكتبوا في هذه السنة من العتقاء، ربما لم يعتقهم الله عز وجل في هذا العام، لكن ربما يعتقهم في العام القادم أو الذي بعده، ربما لا يعتقهم، الله أعلم. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فمن أي الأصناف نحن؟ أورد ابن رجب رحمه الله تعالى عن علي بن ابي طالب انه كان يقول في ليله العيد، يقول: ليت شعري من المقبول فنهني ومن المحروم فنعزي، ايها المقبولون هنيئا لكم وايها المردودون جبر الله مصيبتكم وخفف الله كربكم. مر المرات انتصر المسلمون في معركه المعارك، فاتوا الى عمر بن الخطاب يهنونه ويبشرونه يفرحونه بالذي حدث، فقال لهم: من مات؟ قالوا: مات فلان ومات فلان، يسمون أسماء ليعرفها، مات فلان ومات فلان، ثم قالوا: ومات أقوام لا نعلمهم. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا: ما لك تبكي رحمك الله؟ قال: ما ضرهم أن لم يعلم عنهم عمر إذا كان قد علمهم رب عمر، إذا كان الله قد علم أن فلان شهيد عنده، فلان معتق من النار، ما الذي يضر أن لا نعلمهم نحن؟ يا من كنت عتيقا من النار هنيئا لك من كل قلبي والله اقولها هنيئا لك. لعله بيننا الان لعل مجموعه بيننا قد اعتقوا من النار لا نعلم. ليت ان الله عز وجل يرينا اياك فناتي اليك ونقف بين يديك ونقبلك بين عينيك ونقول لك استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا عاصين. ليت اننا نعلم هذا الذي يعتق من النار ولكني والله لا اخفيك انا متفائل. اي والله متفائل متفائل اننا باذن الله عز وجل وهذا ظننا به سبحانه جميعا قد اعتقنا من النار باذنه جل في علاه واننا جميعا ان شاء الله من المقبولين. ها قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وهذا هو ظننا به سبحانه جل في علاه. ايها المسلمون هذا عيدنا. اي والله هذا عيدنا. افرحوا في هذا اليوم اظهروا الفرح والسرور هذا الذي كنا ننتظره طوال السنه ولتكمل عده كبر. هذا العيد. قال عليه الصلاه والسلام الصائم فرحتان قال بعض اهل العلم اي فرحه عند فطره عند يوم العيد يوم الفطر. هذا عيدنا عيد ابو بكر عيد عمر عيد عثمان عيد علي هذا عيد الزبير بن العوام هذا عيد عبد الرحمن بن عوف عيد سعد بن وقاص هذا عيد ابي هريره هذا عيد خالد بن الوليد هذا عيد الامويين والعباسيين وعيد الازمنه والمسلمين جميعا. هذا هو عيد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا هو العيد يا عيد عمري ويا فجري ويا أملي ويا محبة أعمالي وأقصاري. الشمس والبدر في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اجتمعوا ما أطفأوا فيك ضوء النور والنار. أيها المسلمون أظهروا الفرح والسرور أظهروا الابتسامة على الوجوه سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف هنئ من تعرف ومن لا تعرف أفرح الصغار بالعطايا والهدايا. هذا هو العيد هذا هو عيدنا. فليكن هذا هو أحلى عيد مر علينا في حياتنا كلها لكن بشرط فرح بلا محرمة فرح بما لا بالبعد عما لا يرضي الله عز وجل. لا تذهب إلى أماكن لا يحب الله أن تذهب إليها لا تتبرج النساء عندما لا يجوز التبرج عنده لا تكون اجتماعات العائلة في هذا اليوم الفرح مصدرا للغيبة أو النميمة لا تفوت الصلاة عن وقتها بعد أن كنا نحافظ عليها في رمضان. افرح بالحلال بالحلال واعلم أن الله يريد أن يرى في قلبك مشاعر إذا أظهرتها أظهر أعظم الله عز وجل قلبك. أقول ما تسمعون استغفر الله لكم تستغفرون والله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إخواني وأصدقائي ونفسي بتقوى الله عز وجل. اعلم أخي الكريم واعلمي أختي الكريمة أن الله يحب أن يرى في قلبك مشاعر معينة في العيد. ثلاث مشاعر يحب أن يراك تشعر بها. الشعور الأول أن تعظمه وهذا يقبل عنه كثير من الناس. إذا طبقته كنت أنت من النادرين في العيد. كيف أعظمه؟ كثير من الناس يعظم حرمات الله عز وجل في رمضان فإذا فعل قال لا يا أخي رمضان لا تفعل يا أخي احنا في نهار رمضان احنا في شهر رمضان ما تفعل كذا. يعظم حرمات الله عز وجل في رمضان فإذا أتى العيد وكأنها شعرة سقطت انتهى الأمر. التعظيم الذي كان في قلبي ينفذ وأصبح لا يحس بهذا. وقد قال الله عز وجل ويتكمل العدة ولتكبر الله. قال ابن القيم التكبير التعظيم عظم أمر الله عز وجل عظم حلاله وحرامه عظمه في قلبك. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن تستشعر في قلبك الشعور الثاني أن تستشعر أن ما كان من هداية بصيام وقيام وعمل صالحات واستغفار ودعاء ودمعة نزلت وصدقة خرجت إنما كان من الله عز وجل. الله هو الذي هداك ولولا أن الله شرح صدرك وفعلت هذه الطاعة والله ما كنت تفعلها. الله عز وجل قال عن الصحابة ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولا واحد ولا واحد ولا واحد من الصحابة يزكو لولا أن الله زكى وهدى. إذا كان الصحابة هكذا فمن نحن؟ قال الله عز وجل ويتكبر الله على ما هداكم. لاحظ الله هو الذي هدانا. استشعر ذلك. والله ما كنا فعلنا ولا فضلنا إنما الله هو الذي هدانا. الشعور الثاني أن تستشعر أنك فعلا شاكر له. قال تعالى ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إي والله أشكرك يا ربي. والشكر ليس فقط لسان بل بالعمل. فمن كان يشكر بلسانه ولا يعمل بجنانه فهذا كالذي يرسم لوحة من ماء زائل لا لون فيها ولا طعم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم عادة وأنا منذ خطبت العيد لم أترك هذه العادة. كانت عادته صلى الله عليه وسلم في العيد أن يقول كلمة للنساء، وأنا اليوم سأقول كلمة للنساء. أخواتي النساء، جئتكن اليوم ببشارة، وهي ليست مني، هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشارة هذه بشارة بالجنة، وليس دخول الجنة فقط، أنا أتكلم عن دخول الجنة باختيارك أنت، تختارين الباب الذي تشائينه من الجنة. نستمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا صلت أربع شروط، قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة أربع شروط. إذا صامت المرأة خمس، إذا صلت المرأة خمسها صيام بوقته، صلاة بوقتها، ليس خروجا عن وقتها ولا هدف للركعات إلى شعور، صلى صلاة صلاة حقيقية. الأمر الثاني صامت شهرها ولم تؤخر الدين، أخرت حتى دخل رمضان وأصبحت تسأل السائلين، وإذا صامت صامت عن حق بدون بعد عن المحرمات. الشرط الثالث وحملت فرجها بعد عن المحرمات، خلاف من التعارفات التي تسمع الهاتف والإنترنت وغيرها من يغشك بكلام معسول وغير هذا، أول من يفر عنك يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. الشرط الرابع وأطاعت زوجها، وأنا أعلم والله أن أحيانا قد يكون الزوج فيه شدة على الزوج وتقصير في حقه، ولكنها تصبر تطيع فيما أمر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تجد أن الله عز وجل عندما أدخلها الجنة نسيت كل تعب تعبته في مقابل إقامتها لهذا الأمر. وهذا للنساء خاصة، أسأل الله عز وجل يجعلهن من خير نساء الأرض يا رب العالمين. أيها المسلمون، أنا أعلم أن سيخرج كل واحد منا يذهب إلى صلاة رحمه، أنا أعلم ذلك، هذا ليس بجديد، وإذا كنت سوف أفعل كما يفعل بعض الخطباء يقوموا ويذكرون بصلاة الرحم، فأنا أعيد شيء مكررا، لكن لا، سأتكلم عن شيء خاص، لا أتكلم عن الذين ليس بيننا وبينهم مشكلة فنذهب فنصل أرحامنا معهم، سوف نفعل ذلك أنا أعلم هذا، ولكن كلامي خاص لمن كان بينه وبين أحد أرحامه مشكلة، قطيعة، خصام، عدم كلام، الكلام له خصوصا. هذا اليوم أحلى فرصة وأعظم فرصة أن تكسر هذا الجليد. الآن في مناسبة تتصل به وتعيده وكأن شيئا لم يكن، أعلم والله أنه هو الذي أخطأ في حقك، لربما هو الذي أسألك، أعلم أنك أنت الذي من المفروض أن تستقبل منه الاعتذار، وأنت من المفروض أن تنتظر منه، أنا أعلم ذلك، ولكن اضغط على قلبك لله، اضغط على قلبك لأجل مولاك، فإن الرحم معلقة بالعرش، يقول الله لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت أجل، قال فذلك لك، فأعطى الله تلك صلاة الرحم. وأذكر مرة أني خطبت خطبة عيد في مصلى آخر، فجاءني وذكرت هذا الكلام، جاءني بعد خطبة أب يشتكي يقول ابني قاطع لي لا يكلمني، وأنت ما في صلاة الرحم، أنا أفكر اليوم أن أذهب وأعتذر إليه وأنا اللي أتسامح منه وأنا لا ما تعتذر منه، الأب هو الذي يأتيك وليس تعتذر منه، ولكن حلله سامحه حتى ما يعذب في النار، فاتفقنا على ذلك وانصرفنا. سلمت على الناس، ما وصلت عند سيارتي إلا وهو قد جاء مع ابنه، ابنه كان حاضر وسمع الكلام فذهب إلى أبيه فقبله وجاء متصالحين يبكيان، فما أحلى ذلك المشهد. أعد هذا المشهد اليوم لله عز وجل وأنت تدوس على قلبك، ويعلم الله أنك تتألم من ذلك فيعطيك أكثر ما تتصور، وفضل الله واسع. وأذكر بصيام ستة من شوال، فنحن الآن لازلنا في تلك المدرسة وعلى قوتها وشدتها، فابدأ بستة من شوال، ولكن من كان عليه دين رمضان يبدأ بدين رمضان أولا ثم يصوم شوال. أيها المسلمون، آخر شيء في خطبة العيد، وكنت في بالي أن أقول هذا الكلام وأن أقول، وكنت أريد أن أعاهد نفسي على أمر، فقررت أن أعاهده معكم، ولا أكون لوحدي أقرر هذا العهد، بل أتعاهد فيه معكم. أيها المسلمون، دعونا نتعاهد اليوم جميعا، نحن جميعا، على أن نحاول قدر المستطاع بعد رمضان، المعاصي تركناها في رمضان نستمر في تركها، نتعاهد على أن الطاعات اللي فعلناها في رمضان بلاناها نستمر في فعلها، ولا أقول كل الطاعات في أول يوم، لا، أنت تعود تصلي في كل يوم ثمان ركعات، صل ركعتين، وبعد أسبوعين ثلاثة أربعة زيد ركعتين، وبعد أسبوعين أيضا بعد شهر زيد ركعتين، في أسبوعين ستة، ما يأتي رمضان القادم إلا وأنت كما كنت في رمضان هذا، فتبدأ في عبادات جديدة. من كان لا يصوم مطلقا يصوم يوم بالشهر، ثم شهرين ثلاثة يزيد يوم، ثم شهرين ثلاثة يزيد يوم، حتى يصوم ثلاثة أيام بالشهر كأنه صام الدهر، فما يأتي رمضان إلا وطول السنة صام. أيها المسلمون، أعطانا الله نعما في رمضان، نعم العبادة أعظم بكثير من نعم المال، من نعم الجاه أعظم بكثير، نعمة والله حرمها من كثيرين. والله الذي لا إله إلا هو لن تجد السعادة ولا الراحة ولا انشراح الصدر إلا في القرب منه سبحانه، وكلما اقترب منه أكثر أحسست السعادة والراحة أكثر. هذه الراحة لما أعطانا الله إياها في رمضان كيف نتركها؟ ألا تلاحظون أن البعض يسكر ويشرب الخمر ويكون مع الوانيات ورقص طوال الليل وهو يضحك، ثم يقوم في النهار وقلبه منقبض فيه هم فيه اكتئاب. وآخرون كانوا يصلون في المساجد يدعون الله عز وجل ويبكون في صلاة القيام ودعاء التهجد، يبكي طوال الليل يبكي، ثم يستيقظ في الصباح مرتاح منشرح الصدر. قل لي بالله عليك كيف هذا يضحك ويرقص ومهموم وهذا يبكي وهو فرح منشرح؟ هذه هي السعادة اللي خلقها الله عز وجل، يعطيها لمن؟ يعطيها لمن أطاعه لا يعطيها لمن أطاعه. اللهم ثبتنا على الأعمال الصالحة بعد رمضان، ربنا تقبل منا رمضان، اللهم اكتبنا من اعتقائك من النار، اللهم لا تصرفنا من مقامنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل صالح مرضور. إلهنا نسألك باسمك الأعظم الذي سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت أن تجعلنا يا ربنا من الفائزين في رمضان، اللهم اجعلنا من المقبولين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على الأعمال الصالحة، اللهم فرج عن إخواننا في سوريا ما هم فيه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم أفرحهم العيد كما أفرحتهم، اللهم تخفف على إخواننا في بورما وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، خذ ناصيته للبر والتقوى، اللهم احفظ هذه البلد واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق جميع أولاة أمور المسلمين الحكم بشريعتك والعمل باسم النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رأيهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنك لمن الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على